بعد هذا الحدث وقعت حادثة. امرأة من المسلمين جاءت تشتري من صائغ الذهب، فأحد الحضور في السوق جاءها من الخلف وربط، وهي جالسة ما تدري أو واقفة، فربط درعها بخمارها وهي جالسة، فلما قامت انكشفت، كشف ظهرها عورتها الفخذين وكذا انكشف، فصاحت المرأة قالت واسوأتاه، يعني سويت واسوأتاه. فرجل من المسلمين في السوق، اليهود كانوا يعيشون مع المسلمين، فلما سمع صراخ المرأة وضح واليهود يضحكون، فقام إلى الرجل الذي يضحك والذي صنع هذا وضربه بالسيف فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، قتلوا المسلم الذي قتل صاحبهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز الجيش، يعني جماعة أصحابه، لم يكن هناك جيش الآن في ذلك الوقت، فجهز أصحابه لقتال بني قينقاع لفعلهم هذا الشنيع، اعتدائهم على المرأة وقتلهم لهذا المسلم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا، فقام عبد الله بن أبي بن سلول وأمسك برداء النبي فقال يا رسول الله هؤلاء كانوا حلفاءنا، لأن عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين لكن يظهر الإسلام، وهو سيد الخزرج، وكان الأوس والخزرج قد تجهزوا ليجعلوه ملكا على الأوس والخزرج، رجل يعني له يعني صيت وهيلمان وصولة وجولة في الأنصار في المدينة. فقال يا رسول الله يعني هؤلاء أنصاري من اليهود وحلفائي، كيف تقتلهم؟ فقال ماذا تريد؟ قال هبهم لي. قال هم لك، خذهم لك، لكن يخرجون من البلد. فخرجوا من المدينة، وهذا أول إجلاء عمله النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع من المدينة، فخرجوا من المدينة. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصحف.